سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عالم وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ألا وإن هناك غير هؤلاء يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. وأول السبعة إمام عادل، فإن العدل اسم من أسماء المولى عز وجل، ولقد أمر المولى عز وجل بالعدل فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل، فالعدل المطلق لا يكون إلا لله رب العالمين. ولقد خلق المولى عز وجل بالعدل السماوات والأرض، ولذلك قال أهل العلم إن العدل ميثاق الله نصبه للخلق ووضعه للحق فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه، واستعن على العدل بخصلتين كثرة الورع وقلة الطمع، واستعن على العدل بخصلتين كثرة الورع وقلة الطمع. إنه الإمام العادل. قال سفيان الثوري طيب الله ثراه: صنفان إذا صلحا صلحت الأمة، وإذا فسدا فسدت الأمة، السلطان والعلماء. إنه الإمام العادل. والإمام العادل هو صاحب الولاية العظمى، وكل من ملي من أمر المسلمين شيء فعدل فيه فهو إمام عادل. يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. عمر بن عبد العزيز طيب الله تعالى حينما ولي الخلافة أرسل إلى الحسن البصري فقال له: يا إمام صف لي الإمام العادل. فقال الحسن البصري طيب الله ثراه بعد أن صلى وسلم: واعلم يا أمير المؤمنين بأن الإمام العادل هو مقصد كل جانب ومفزع كل ملهوف ومصرف كل مظلوم وهلاك كل فاسد، إلى أن قال: ولا تكن فيما ملكك الله كعبد استأمن فبدد المال وشرد العيال. والسلام. وصف في كليمات الإمام العادل. من كان عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلمين فقضى الديون جميعا. ثم صير المنادي ينادي من اراد ان يعتق عبده فثمنه من بيت مال المسلمين فاعتق العبيد. ثم صير المنادي ينادي في بلاد المسلمين من اراد ان يتزوج فنفقته من بيت مال المسلمين فزوج الشباب. هو من؟ هو عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب، عدل من عدل، وخير من عدل على وجه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورغم ذلك يقف بين ظهراني أصحابه قائلا: يا أيها الناس، من كنت قد جلبت فليقتد منه، اي فليقتص منه. يا ايها الناس، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه. يا ايها الناس، من كنت اخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ منه ان كان له عندي مظلمه. ولا يخشى الشحناء مني، اي البغضاء، فإني أحب أن ألقى ربي طيب النفس، وهو من غفر له المولى عز وجل ما تقدم من ذنبه وما تأخر. العدل أساس الملك، يأتيه الحب بن الحب أسامة بن زيد يشفع للسارقة، فيقول له: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده، لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. إنه العدل، الإمام العادل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام عادل ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عنه، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عنه. ألا وإن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إنه العدل أساس الملك. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله. الله جل في علاه يأمرنا بعبادته قائلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من المهد الى اللحد، امر بعبادته عز وجل. والعبودية هي قمة التذلل، والعبادة ابلغ منها لانها قمة التذلل لله رب العالمين. فالعبد يضع جبهته على الارض وقلبه معلق برب القلوب، يرجوه ويدعوه بان يغفر له، متذللا راجيا خاشعا بان يغفر له المولى عز وجل. شاب نشأ في عبادة الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا الشاب، فيقول فيما روى الطبراني وابو داود في سننه من حديث عقبة بن نافع رضي الله عنه وارضاه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يعجب للشاب لم يكن للطفل ولا للجهل، إنما قال للشاب لا صبوة له، أي لا هوى له ولا ميل له لملذات محرمة أو هوى محرم، ولكن كل ما يشغله مخافة ربه. إن الله لا يعجب للشاب لا صبوة له، لا تهاب يمين إلى الموبقات ولا المهلكات ولا الملذات ولا الشهوات، إنما كل ما يشغله ربه وفعل الخيرات والطاعات والقربات. لما؟ لأن القلب تعلق برب القلوب، فصار بينهم صلة من ذكر وصلاة وفعل للقربات والطاعات، فهو يتذلل إليه وهو في قوته وشبابه. أصحاب الكهف فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. الصحابة معظمهم في صدر شباب، فالمرء بمراحل ثلاث: طفل غير مسؤول، وشاب وكهل، والكبر عبر، فليس هناك إمداد. وكل ما يفعله المرء في شبابه، ولذلك يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عمره، شبابه. العمر إجمالا والشباب خاصة، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وما أي ما تعلمه ماذا عمل به. فالشباب فترة في عمر العبد يسأل عنها بين يديه عز وجل خاصة دون العمر بأكمله. ولو تعقلنا لوجدنا العمر قصير. أمتي من عاش 70 عاما الثلث نائم، وقرابة 10 غير مكلف، يتبقى له 40 عاما. لو قضاها في تناول الطعام والشراب والذكر لقضى تبقى 20. لو صبر على الملذات والطعام 20 عاما من 70 عاما لدخل جنة عرضها السماوات والأرض برحمة أرحم الراحمين أنا وهو الله. فالعمر يحسب هكذا يا عباد الله: 20 عاما هكذا العمر، هكذا العمر. والعمر لا يعادل ثانية ونصف مقارنة بيوم القيامة. وإن عاش المرء منا 100 عام يوم القيامة يشعر بأنه عاش أقل من الثانية. فالعمر قصير بما إمام عالم وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، بفضل الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها من غدو والآصال رجالا لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أين تكون الصلاة؟ في بيوت الله عز وجل الطاهرة المطهرة، في بيوت الله عز وجل. المرء تعلق قلبه بالمسجد، يسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول نعم يا الله، وجب الصلاة، لا تلهيهم تجارة ولا عن ذكر الله. فالتجارة محرمة أثناء صلاة الجمعة، حرام، ويحرم البيع والشراء. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، لأنه محرم، وما دون ذلك من الصلوات يكثر من ترك الصلاة في وقتها من أجل البيع والشراء، يأثم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، أين؟ في بيوت الله، يسمع المنادي ينادي فيجيبه، لأن القلب تعلق بالمسجد، فهو لا يهدأ ولا يأمن ولا يستكن إلا حينما يسجد لله رب العالمين. فهو في صلاة. رجل سمع المنادي فأجابه فدخل المسجد، فهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، هو في صلاة. ولو مكث وهو في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، رجل قلبه معلق بالمساجد. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا والذنوب ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكسر الخطى إلى المساجد. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فكسرت الخطى إلى المساجد، أي حينما تسمع النداء تجيبوه، يرفعكم المولى عز وجل بها درجات ويحط عنكم من السيئات. بما؟ بكسرت الخطى إلى المساجد. لما؟ لأنكم أجبتم داعي الله. كسرت الخطى إلى المساجد، قلوب تعلقت بالله رب العالمين. العبد يضمن له المولى عز وجل برحمته اذا خطا الى المسجد او راح، ان مات الجنه. الجنه والحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة كلهم ضامن على الله، أي يضمن لهم المولى عز وجل الجنة برحمته. رجل خرج غازيا، أي مجاهدا في سبيل الله، فهو ضامن على الله. إن عاش كان له الأجر والغنيمة، وإن مات فهو ضامن على الله أن يدخله المولى عز وجل. ورجل خرج إلى المسجد فهو إن عاش نال الأجر، وإن مات أدخله المولى عز وجل الجنة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر عن حاله وعن حال الصحابة وعن وأين يكون الذكر والصلاة إلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، أو بيوت الصالحين. يقول صلوات ربي وسلامه عليه فيما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن لله ملائكة سياحين يطوفون في الطرقات يتلمسون أهل الذكر، حتى إذا وجدوهم تنادوا الملائكة ينادون على بعضهم البعض: هلموا إلى حاجتكم، هنا من تبحثون عنهم، هلموا إلى حاجتكم. فيحفونهم. ولنا في حديث أسيد بن قضي دليل، حينما كان يقرأ القرآن في مرضه فتنزلت السكينة أي الملائكة، فلما ذهب إليه صلوات ربي وسلامه عليه فأخبره بما كان، قال: يا أسيد، لو أنك أصبحت كما كنت لرأى الناس الملائكة في السماء. تنزلوا لسماع القرآن منه وهو في مرقده هلموا إلى حاجتكم فيحفوا لهم إلى أن يصعدوا إلى السماء فيقول لهم المولى عز وجل وهو بعباده عليم خبير يا ملائكتي ماذا يقولون فتقول الملائكة يا رب يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك ويمجدونك فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي وهب قولي فتقول الملائكة لا يا رب فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي فكيف إذا رأوني اللهم تعالنا يا رب العالمين فكيف فتقول الملائكة يا رب لكانوا أشد لك تسبيحا وأكثر تمجيدا وتكبيرا وتحميدا فيقول المولى عز وجل للملائكة وماذا يسألونني فتقول الملائكة يا رب يسألونك الجنة فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي وهل رأوها فتقول الملائكة لا يا رب فيقول المولى عز وجل فكيف إذا رأوها فتقول الملائكة يا رب لكانوا أشد عليها حرصا وأكثر لها طلبا فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي ومما يتعودون فتقول الملائكة يا رب من النار فيقول المولى عز وجل يا ملائكتي وهل رأوها فتقول الملائكة لا يا رب فيقول المولى عز وجل فكيف إذا رأوها فتقول الملائكة يا رب لكانوا أشد منها فرارا وخوفا فيقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم فيقول ملك من الملائكة يا رب إن فيهم فلان لم يكن منهم إنما جاء لقضاء حاجة من حوائج الدنيا فيقول المولى عز وجل هم القوم لا يشقى إمام عالم وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد هؤلاء ممن يظلهم المولى عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنها المحبة في الله المحبة ما تميل النفس إليه وتظنه خيرا، فترى الرجل ينظر في وجه أخيه المسلم فيقع حبه في قلبه وكأنه يعرفه منذ سنوات وسنوات. لما؟ بنور الإيمان، لأن القلوب صفت من الضخائم. رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: حقت محبتي للمتحابين فيا، وفي لفظ حقت محبتي للمتحابين في جلالي، أي من أحب بعضهم البعض في الله ولله دون دنيا يصيب منها شيء، وإنما المحبة خالصة لله رب العالمين. ولذلك قال المولى عز وجل: حقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا. البذل من علامات المحبة في الله. المتحابون في الله يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم بمكانهم، أي على هذه المنابر النبيون والصديقون والشهداء. من رفعتهم يوم القيامة بمحبتهم لبعضهم في الله رب العالمين ولله رب العالمين. حقت محبتي متبادلين فيا. البذل أي العطاء، والعطاء على أربعة أقسام: أعيرون القلوب والعقول، لب الفصيل في هذا اللقاء. حقت محبتي للمتبادلين فيا. رجلان تحابا في الله اجتمع والبذل بالنفس والبدن، والبذل بزيارته إن مرض أو ألم به فقط. أربع مواطن للمتحابين في الله. الأول: البذل بالمال. نرى ولكن حينما يضيق على أحدهما العيش يبدأ الآخر في التنصر شيئا فشيئا فشيئا، فليعلم أن المحبة لم تكن في الله. لما؟ لقوله عز وجل: ويؤثرون العبد يرى الجار. أولا جار فقير، يتيم مسكين أرملة فقير، صنف من هؤلاء لا يتحرك في بدنه شعر، لا تتحرك، يقول نفسي نفسي وقد جهل، لأن المعطي هو الله، الذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، فالذي منع عن هؤلاء ما أنت فيه من نعمة هو الله، والذي رفعك بهذه النعمة هو الله، والله بقادر على أن يسلبها منك ويأتي إليهم بأفضل منها، فحين ذاك تحب أن يقول نفسي نفسي، إنما فالذي أعطاك مولاه، واعلم أنك عبد لله، والعبد لا بد له أن يطيع سيده، والمولى عز وجل يقول وأنفقوا مما رزقناه، فلا يطرد جار فقير ولا يتيم ولا مسكين ولا فقير ولا محتاج، لأن المنعم عليك هو الله، ولو أراد عز وجل أن يسلب ما أنت فيه من نعمة في طرفة عين لفعل، وجعلك عبرة كقارون. الطعام والشراب للمتحابين في الله، وإن كان كثير ليس فيه إسراف، ولله ضرب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل قال لو أن الدنيا بأجمعها جمع في لقمة فوضعها امرئ مسلم في فم أخيه المسلم ما كان مسرفا، ما كان مسرفا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال إمام أهل السنة لو جمعت الأرض وما عليها في لقمة فوضعها امرئ مسلم في فم أخيه المسلم ما كان مسرفا. بذل بالطعام والشراب، وبذل بالنفس والبدن، أي إذا استعان بك وجب عليك أن تعينه، وإذا استجار بك تجيره، وإن استنصرك تنصره، وإن لجأ إليك لا تخزله، لعل الله ألا يخزلك يوم العرض عليك. ولله ضرب بن شبرمة، يأتيه رجل قضاء حاجة له، فلما قضاها له ابن شبرمة عاد الرجل إليه بهدية، فقال له ما هذه يا أخي؟ قال لقد أسدلت إلي معروف، وأما البث الرابع عيادته إن مرض وزيارته على سائر الأحوال، تكون زيارة في الله ولله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: من عاد مريضا مسلما فهو في طرفة الجنة حتى يعود. قالوا: وما طرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها، أي كأنه يجني من ثمار الجنة ما دام ينقص عند صاحبه الذي طاره في الله ولله. البذل بالمال والطعام والشراب والنفس والبدن وعيادة المرض حقت محبتي للمتبادلين فيا والمتناصحين فيا والمتحابين فيا. إنها المحبة في الله يا عباد الله. المصطفى صلى الله عليه وسلم يخبر بأن إذا أحب رجل رجل أخبره، قال: إذا أحب أحدكم أخا له في الله فليخبره، فإنه أولى للمودة وأثبت لها ألفة ومودة، تثبيت للمحبة، وأشهد الله أني أحبكم في الله، وأرجو من الله أن يحبنا جميعا. فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلان فأحبه يا جبريل، فيحبه.